الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم رسم ذوات الأرواح أو بعض أجزائها؟ الحمد لله وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح بأي نوع من أنواع التصوير محرم في الشريعة، سواء أكان من قبيل تصوير النحت أو من قبيل تصوير الرسم باليد أو من قبيل التصوير بالآلة الفوتوغرافية الحديثة. فأي شيء من صور ذوات الأرواح فهو محرم، والواجب طمسه كما تواترت بذلك الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي يصور كتصويري. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وأما تصوير بعض أجزاء بني آدم، فإن كان تصوير جزء من أجزائه غير الرأس فلا يعتبر من تصوير ذوات الأرواح المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، حديث حسن. فإذا كان لتصوير بعض أجزاء الإنسان داع كتصوير يده أو تصوير قدمه فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم يكن له داع فإنه من العبث الذي لا ينبغي فعله، والله أعلم.